بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم في هذا اليوم الرابع من شبهات وردود. في هذا اليوم وغدا نتطرق إن شاء الله تعالى لقضية الخلافة ودعوة الشيعة الاثنى عشرية أن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من غيره، سواء كان أو بكر أو عمر أو عثمان، وأن الخلافة على قولهم نص من النبي صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه. وهذه الأدلة تنقسم إلى قسمين، إلى أدلة نقلية وأدلة عقلية، وسنتطرق للقسمين إن شاء الله تعالى. نذكر أدلتهم النقلية ونذكر أدلتهم العقلية ونناقشها، ثم هناك خاتمة يسيرة عبارة عن بعض التساؤلات للقول. نبدأ بالأدلة النقلية. أول ما يطالعنا من الأدلة النقلية في موضوع الخلافة، طبعا حسب ترتيبي أنا، وإلا قد يرتب غيري ترتيبا آخر يرى أنه يعني أهم، يعني كمثال الطوسي مثلا ذكر أن أهم دليل وأوضح دليل عند الشيعة على خلافة علي رضي الله عنه هي آية الولاية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لكن ترتيبي أنا هذا بحسب ما رأيت، ليس على الأهمية، وإنما بحسب الترتيب الذي ارتأيته، سواء كان، لأن قد يرى البعض أن هذا أهم من هذا، مسألة يعني اجتهادية أي هذه الأدلة أهم. فنبدأ بحديث الغدير الذي يحتفلون بعيده ويقولون هذا عيد الغدير، ويعلنون أنه تمت البيعة، ليس مجرد نص من النبي على خلافة علي، بل إنه تمت بيعة وبويع علي في الخلافة في هذا اليوم، بايعه بكر وعمر وجل، بل كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه، حتى قالوا بايعه 120,000، أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الغدير من وجهة نظر سنية كما هو في صحيح مسلم وهو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم الحجة ورجع إلى المدينة في يوم 13، لأن آخر يوم للحج هو يوم 13، يوم 3 أيام التشريق، بعد أن أتم الحج خرج من مكة ودع البيت صلوات ربي وسلامه عليه، ثم رجع قافلا إلى المدينة، وفي الطريق، وكان الطريق يستغرق قريب من 10 أيام من مكة إلى المدينة، في الطريق توقف في مكان يقال له الجحفة، وهو تقريبا وسط بين مكة والمدينة، أو هو إلى المدينة أقرب منه إلى مكة. وهناك في الجحفة اللي هو الميقات المعلوم، ميقات في الجحفة، هناك مكان يقال له خم، بلد يقال له خم قريب من الجحفة تماما، وفيها غدير ماء يقفون يسقون عنده المسافرون، يشربون من هذا الماء، ويقال له غدير خم، قال له غدير خم. طبعا في سفر النبي صلى الله عليه وسلم عادة، والعرب في ذلك الوقت خاصة في الصيف، يسيرون في الليل ويرتاحون في النهار، يرتاحون هم وترتاح إبلهم، فيمشون قبيل الفجر أحيانا وأحيانا بعد صلاة الفجر، يسيرون إلى المساء قريب المغرب، يقفون، عفوا يسيرون بعد صلاة الفجر، نعم، إلى قريب من المساء قريب المغرب، يقفون بس يرتاحون، طيب اللي هو النهار كله، طيب يصلون المغرب والعشاء وينامون، وقريب من الفجر ينطلقون. طيب عكستها أنا. نعم، هم يسيرون في الليل، فإذا صار الفجر توقفوا فارتاحوا وفي وقت النهار يبقون في مكانهم قريب المغرب عندما تبرد الشمس ينطلقون ويسيرون هكذا. أحيانا يصلون المغرب والعشاء قبل أن يرتحلوا، وأحيانا يصلون المغرب والعشاء بعد أن يرتحلوا. طيب، فكانت هذه عادته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الخامس من رحلته هذه، لأن من مكة إلى المدينة 400 كيلو تقريبا، 450 كيلو، 430 كيلو تقريبا من مكة والمدينة، تستغرق 10 أيام. نحن الآن تقريبا في اليوم الخامس، في 18 من ذي الحجة، وصل النبي إلى هذا المكان وهو غدير خم، فارتاح كما يرتاح في كل يوم. لكن الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم تكلم، خطب الناس، فكما في حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وتكلم فيهم، وكان من ضمن ما تكلم صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال أو وصى، ذكر بكتاب الله تبارك وتعالى، قال تركت فيكم ثقلين أولهما كتاب الله، قال فحث على كتاب الله وأمر به. طيب، ثم قال وأذكركم أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. قيل لزيد بن أرقم من أهل بيته، من أهل بيتي؟ قال أهل بيتي من حرم الصدقة. قيل من هم؟ قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قيل لزيد أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. انتهى حديث زيد. هناك زيادات على هذا الحديث خارج مسلم، في مسند أحمد، وهو أنه قال في ضمن هذه الخطبة من كنت مولاه فعلي مولاه. وجاءت زيادات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال اللهم والي من ولاه وعادي من عاده. جاءت زيادات أخرى أنصر من نصره، أخذل من خذله، أدر الحق معه حيث دار. جاءت زيادات أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا إليه فبايعوه، فجاءوا وبايعوه بالخلافة، وقال له عمر من ضمن ما قال بخن بخن يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن. هذه الزيادات أول شيء أصل الحديث في مسلم كما قلنا، وهو صحيح متفق عليه، ما عندنا أي مشكلة معه، أقصد متفق على قبوله، ليس متفق عليه يعني أخرجه بخاري، هو تفرد به مسلم، لكن متفق على قبوله عند أهل العلم. تبقى الزيادات من كنت مولاه فعلي مولاه، والي من ولاه عادي من عاداه، انصر من نصر اخذ من خذله، هنيئا لك يا ابن ابي طالب اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن. ما حكم هذه الزيادات؟ اولا بالنسبه لهذه الزيادات، زياده من كنت مولاه فعلي مولاه، الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان هذه الزياده صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان بعض اهل العلم يعني ضعفها كابن حزم وغيره، حكموا عليها بالضعف وأنها لا تصح هذه الزيادة. وكذلك إسحاق الحنظلي، إسحاق بن راهوي، ونقل عن أحمد تضعيف هذه الزيادة من كنت مولاه فعلي مولاه، والذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها زيادة صحيحة. الزيادة الأخرى والي من والاه وعادي من عاداه، أيضا هناك من صحها هناك من ضعفها، والعجيب في هذه الرواية أن جل بل كل رواتها من الشيعة، كل الذين زادوا هذه الزيادة والي من ولاه وعادي من عاده كلهم فيهم تشيع، كلهم. والمشهور عند أهل العلم أن رواية المبتدع يعني فيها كلام طويل، ولكن على شرطين قبلهما أكثر أهل العلم، هما أن لا يكون داعية إلى بدعته، وأن لا يكون الحديث في نصرة بدعته، نصرة المذهبين. فنجد أن هذه الزيادة في نصرة هذا المذهب لا شك في هذا، ولكن مع هذا صححها بعض أهل العلم كالإمام الذهبي وابن كثير وغيرهما، وضعفها آخرون، والأظهر أنها لا تصح اللي هي زيادة الله والي من ولاه وعادي من عاده، مع أنها يعني كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى هي تؤيد قول أهل السنة ولا تؤيد قول الشيعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم الزيادة الأخيرة وهي أنصر من نصره أخذل من خذله أدر الحق معه حيث دار، فهذه مكذوبة، خرجها الطبراني وغيره، هي مكذوبة باطلة. وأما زيادة أن عمر بايعه وقال بخن بخن يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولا كل مؤمن، فهذه كذلك لا تصح، ليست مكذوبة لكنها لا تصح، في مدارها على رجل ضعيف جدا، فلا تقبل هذه الرواية. إذن هذا بالنسبة لحديث غدير خم. بالنسبة لمناقشة هذا الحديث، طبعا الشيعة كما قلت يحتجون بهذا الحديث لأمور، منها أولا أنهم يرمونه بالزيادات التي ذكرناها كلها عدا زيادات أخرى، وأنه بايعه 120,000، وأنه يعني رفع النبي يديه وغير ذلك من الأمور، يزيدون زيادات أخرى كثيرة، وأن هذا الاجتماع كان في مفترق الحجيج، طيب، وأن جميع الحجاج حضروا كما قلنا 120,000 يقولون حضر، وغير ذلك من الأمور. ويظن الشيعة ويعتقد الشيعة يقولون أنه في هذا المكان لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم أيضا دعا من تأخر وانتظر من تأخر ودعا من تقدم يحدثهم بهذا، كذلك في هذا الحديث عند الشيعة طبعا، وفي هذا الحديث أيضا عندهم أنه إنما قال النبي هذا لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وذلك أن الله أمره أن يبلغ خلافة علي، فكان خائفا من رفضهم وردهم عليه، فأنزل الله عليه هذه الآية متوعدا إياه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغته رسالته، يتوعده الله تبارك وتعالى كما يقول عبد الحسين شرف الدين وغيره، توعد من الله تبارك وتعالى، وإن كنت خائفا والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهكذا يقولون في هذه الرواية. فنادى عليا أمام الناس وبايعه صلى الله عليه وسلم أنه خليفة من بعدي، فأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه رواية الشيعة. بينما رواية السنة أن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في حجة الوداع، في الحج هناك لما يوم النحر لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس هناك وأنزل الله عليه هذه الآية. على كل حال الآن الشيعة يقول إنما أوقف الناس في هذا الحر الشديد، طيب، وفي هذا المكان ليعلن خلافة علي. واضح إن شاء الله. نعم، كيف نرد على هذا الكلام؟ ابتداء نقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد خلافة علي كان يقولها أين؟ في الحج، هناك مجتمع الحجيج وليس هنا، صحيح؟ وسيأتي نقل هذا، لكن قبل هذا نتكلم عن سبب ورود هذا الحديث. لماذا نحن رويناه ولا لا في مسلم الرواية التي ذكرناها قبل قليل؟ طيب لماذا قال النبي هذا الحديث؟ عند أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن، طيب، لفتحها، فلما وصل خالد إلى هناك وقاتل أهل اليمن وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد غنمنا فأرسل إلينا من يخمس الغنيمة، واضح؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إليهم، فجاء علي بن أبي طالب رضي الله وخمس الغنيمة، أي قسمها إلى خمسة أخماس، وأربعة أخماس أخذها الجنود وبقي خمس، وهذا الخمس كما قلنا لله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إذن سيذهب به علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي حصل أن علي رضي الله عنه بعد أن أخذ هذا الخمس اللي من الغنيمة، والغنيمة عبارة عن ماذا؟ مال، سلاح، سبي، خيل، بقر، أي كل ما يسبى، كل الأموال هذه تعتبر أموال، فكان من ضمن السبي امرأة أخذها علي ودخل بها وهو في اليمن، ما زال في اليمن، لم يسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الآن الخمس دخل بامرأة من السبي، فغضب خالد بن الوليد من هذا الفعل، لكنه لا يملك أن يصنع شيئا مرسل من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتكلم خالد مع علي، ولكنه تضايق هو ومجموعة معه ومنهم بريدة. فخرج بريدة من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يشتكي عليا، فجاء بريدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إنه قد وقع كيت وكيت، وإن عليا أخذ امرأة من السيف فدخل بها وخرج مغتسلا. يعني كأنه يقول: لماذا يفعل ذلك؟ يحتج على فعل علي رضي الله عنه. فلم يرد عليه النبي شيئا، سكت صلى الله عليه وسلم. فانتظر بريدة وقتا آخر فجاء إلى النبي وأخبره بالخبر مرة ثانية، أعاد عليه ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الثالثة وقال للنبي: ما صنع علي رضي الله عنه؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بريدة، أتبغض عليا؟ قال: نعم. قال: فلا تبغضه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن له من الفيء أكثر من ذلك، إن له من الفيء أكثر من ذلك. فكان النبي يقول له إيش؟ لم يخطئ، لم يخطئ فيما فعل، لأن علي رضي الله عنه من ذوي القربة وله نصيب، وهذه من نصيبه، واضح؟ فقال: إن له من الفيء أكثر من ذلك. حتى قال: فما زلت أحب علي، خلاص انتهى الأمر، الضيق اللي في قلبي على علي زال، انتهى. إذن هذا أمر، إذن هناك من تضايق من صنيع عيش صنيع علي، هذه الواحدة. القصة الثانية التي وقعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي إلى اليمن، ماذا قال له؟ قال: خمس الغنيمة ثم الوعد في مكة. وعده مكة لأن كان النبي سيخرج إلى الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اليمن إلى مكة. بريدة الآن جاء من اليمن إلى إيش؟ المدينة. طيب، لما خرج علي رضي الله عنه من اليمن إلى مكة وهو معه جماعة من الناس الذين خرجوا معه أيضا للحج، وهو خارج قال لهم: اسبقوني وأنا سأتأخر مع مجموعة معي. هو أمر عليهم رجلا وقال: لا تركبوا إبل الصدقة، هذه إبل الصدقة لا أحد يركبها، امشوا على أقدامكم، ما تركبوا الإبل الصدقة التي كان سينحرها النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها هديا. وانطلقوا أمام علي ولحق بهم، هو أخف منهم لأنهم جماعة كبيرة. فلما أدركهم وجدهم قد ركبوا الإبل، وأن الذي ولاه عليهم لم يسمع كاجتهد وأذن لهم في الركوب. فتكلم فيهم علي وتكلم في هذا الرجل الذي أمره، كأنه عاتبهم على هذا الفعل ونزرهم: لماذا صنعتم ذلك؟ فتضايق، يعني يرون أن هذا فيه نوع من الشدة على علي رضي الله عنه. فلما لقوا النبي في مكة جاءوا واشتكوا إليه، قالوا: علي عاملنا بغلظة في سفرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنه قد أحسن، أيضا أثنى على علي ودافع عنه صلى الله عليه وسلم. بعد أن أتم النبي الحجة صلى الله عليه وسلم، الآن النبي عنده مشكلة مع علي، الذين اشتكوا عليه في المدينة بريدة ومن كان على رأيه، والذين اشتكوا عليه في مكة وهم الذين منعهم الركوب الإبل. الآن إذن في جفوة بين علي وبعض أصحابه، صحيح؟ نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من المناسب أن يتكلم في حق علي في مكة. أهل مكة ما لهم شغل في الموضوع، أهل الطائف ما لهم شغل في الموضوع، أهل القرى والقبائل العربية التي جاءت من مكة من قريب من مكة جاءت للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لها أي شغل في الموضوع. الذين لهم مشكلة مع علي هم الذين خرجوا معه في اليمن للجهاد، سواء كانوا مع خالد قبل علي أو جاءوا بعد خالد مع علي، صحيح؟ هؤلاء الذين لهم مشكلة مع علي. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر حتى لا يكون إلا من سمع بهذا، سواء الذي سمع من بريدة، لبريدة يتكلم في المدينة، ولا بريدة لم يأتي وحده، معه آخرون جاءوا معه من اليمن وتكلموا في حق فعل علي كيت وكيت مثلا، فانتشر الخبر، كذلك الذين في الحج، فتكلم الناس في علي رضي الله عنه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن من المناسبة أن لا يكون الحديث عن علي إلا في حضرة من تكلم فيه فقط، ولذلك أخر النبي الكلام لما يتكلم في مكة صلى الله عليه وسلم. وإنما في العودة لما طبعا لما خرج الناس من الحج بعد اليوم 13 اللي هو 3 أيام التشريق، طيب أهل مكة يبقون في مكة، أهل الطائف يذهبون الطائف، القبائل العربية والقرى وغيره كلهم يذهب إلى بلده بعد 250 كيلو تقريبا اللي هي المسافة بين مكة والجحفة، طيب ما يكون بقي إلا المدينة وايش ومن حولها فقط. عندها رأى النبي أنه مناسب الآن أن يتكلم عن موضوع علي والذين أخذ، لأنه ما تكلم مع بريدة فقط، قال له إيش له في أكثر من ذلك بس لم يزد على ذلك، وهناك قال لهم إيش قد أحسن ولم يفتح المجال للمناقشة وكذا. رأى نبينا صلى الله عليه وسلم أن المناسب الآن أن يتكلم في الموضوع، فتكلم هنا وحث على كتاب الله وأمر به، وتكلم عن الثقل الثاني وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أثنى عليهم صلاة ربي سعى، قال أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، ليس فقط علي، أهل بيتي كله، وعلي من أهل بيتي بل من أقرب أهل بيته إليه وأحب أهل بيته إليه علي رضي الله عنه، لا شك في هذا. صحيح العباس أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من علي كنسب، لأنه عمه، علي ابن عمه، وهناك مجموعة كبيرة جدا في درجة علي كابن عباس والفضل وجعفر، وجعفر توفي، عقيل ومن بعد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عباس والفضل، ابن عباس والفضل وعقيل وعلي، تقريبا هؤلاء الموجودون من ابناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب في ذلك الوقت. وباقي أهل بيته من أولادهم كعبد الله بن جعفر مثلا كان موجودا في ذلك، يعني هو صحابي عبد الله بن جعفر، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أقارب آخرون من أبناء أبي لهب، يعني ذرية عتبة وعتيبة ابني أبي لهب، طيب فالحسن والحسين كانوا يعني موجودين، ما أقصد في الحج لكن في ذلك الزمان، طيب نساء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. ف هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس أذكركم الله أهل بيتي، يعني يعرفوا لأهل بيتي حقهم، طيب فقال أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، واضح إن شاء الله تعالى. زين، الزيادات الأخرى وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم ولا فعليه، ما قلنا هذه زيادة صحيحة، هذه زيادة صحيحة، وبالتالي إذا كانت هذه الزيادة صحيحة، طيب إذن نبه النبي إلى علي خاصة، لأن علي هو التي جاءت فيه الشكوى، فقال من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني يعرف لعلي حقه. نأتي للزيادة الأخرى، طبعا حين نقول من كنت مولاه فعلي مولاه، نحن نقول المولى هنا بمعنى المحب الناصر، طيب هم يقول المولى بمعنى الخليفة بمعنى الوالي، طيب نحن نقول مولى بمعنى الولي، هم يقول مولى بمعنى الوالي، واضح الفرق ولا لا بين الوالي والولي؟ الوالي الحاكم والولي المحب. طيب فقال من كنت مولاه فعلي مولاه، نحن نقول مولاه بمعنى حبيبه ونصيره، هم يقول مولاه بمعنى حاكمه، واضح. فيقول هذه خلافة، هذه خلافة، لكن الزيادة الأخرى والي من ولاه وعادي من عاده، ماذا تظهر؟ يعني أحكم من حكمه ولا أحب من أحبه؟ وعادي من عاده مناسبة لأحب من أحبه ولا لا؟ فزيادة والي من ولاه وعادي من عاده لهم أو عليهم؟ عليهم، واضح ولا لا؟ تدل على أن الكلام كله في المودة والمحبة وليس في الحكم في شيء أبدا. أما الزيارات الأخرى أنصر من نصر أخذ من خذل أدر الحق معه حيث لا، قلنا هذه لا تصح أبدا. على كل حال هذا إذن سبب ورود الحديث. كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة خاصة، طيب، ليزيل ما وقر في قلوب كثير من تجاهه علي رضي الله عنهم. قلنا غدير خم في الجحفة، وهو قريب من 250 كيلو بعدا عن مكة، وقول من يقول أنه مفترق الحجيج لا شك أنه كذب أبدا، لأنه مفترق الحجيج الكعبة وليس غدير خم. قال ابن الأثير: المولى يقع، يعني في لغة العرب، على الرب والمالك والمنعم والناصر والمحب والحليف والعبد والمعتق وابن العم والصهر. كل هؤلاء يقول عنهم العرب إيش؟ مولى. تقول فلان مولى فلان يعني سيده، وتقول فلان مولى فلان يعني عبده، وتقول فلان مولى فلان يعني حليفه، وتقول فلان مولى فلان ابن عمه لما قال معاوية أنا مولى ولي الدم لما قال، طيب، ابن عمه، وتقول فلان مولى فلان أي صهره. فمولى تأتي إيش على أكثر من معنى في لغة العرب. فنقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت القضية قضية خلافة لماذا يأتي النبي بكلمة تحتمل كل هذه المعاني ولا يقول علي خليفة من بعدي؟ واضحة وغير واضحة الصورة. والنبي قد أتي إيش جامع الكلم، فلا يأتي بكلمة تحتمل كم معنى الآن هنا ذكر ابن الأثير؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. هل الذي أوتي جامع الكلم يأتي بكلمة تحتمل 10 معاني، طيب، ويترك كلمة واحدة يقول علي خليفة من بعدي وهي لا تحتمل إلا معنى واحدا؟ لا يمكن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كذلك يقال الولاية المقصودة في الحديث هي الحب والنصرة والتأييد كما قلنا قبل قليل. لماذا؟ ما بعده يفسرها، ما بعده يفسرها، بل وسبب الحديث يفسرها، لأن كانوا قد غضبوا على علي رضي الله عنه وأرضاه. قلنا ليس في الحديث ما يدل على الخلافة أصلا، لا من قريب ولا من بعيد، حتى يقال تمت البيعة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة لما أتى بكلمة تحمل كل هذه المعاني، ولا أتى بكلمة صريحة علي خليفة من بعدي أو علي الإمام من بعدي. طيب، هذا بالنسبة لحديث الغدير، هذا بالنسبة لحديث الغدير. طيب، هنا مسألة فقط أريد أن ننبه عليها مهمة جدا في مناظرة هؤلاء، انتبهوا. ماذا يقولون؟ يقولون أنزل الله عليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ماذا يبلغ؟ قالوا الخلافة، صحيح؟ ثم قال إيش؟ وإن لم تفعل، يعني إن لم تبلغ الآن إيش؟ فما بلغت رسالته. وكأن الرسالة من الله إلى النبي هي التبليغ بخلافة علي، واضح ولا لا؟ طيب، لو لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خلافة علي في هذا يكون ماذا إذن؟ ما بلغ خلافة علي ولا لا؟ وإن لم تفعل ما بلغت رسالته. ولا نقول رسالة كلها، الرسالة في علي، الرسالة في علي، خلافة علي إن لم تفعل فما بلغت رسالته. ويقول جاءت تهديدا، يقول هذه الآيات الآية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نسأل سؤالا الآن، متى كانت هذه الحادثة؟ بعد الحج. طيب، قبل وفاة النبي بكم؟ 3 أشهر. 3 أشهر، في 18 من ذي الحجة، بقي عندنا بعد ذي الحجة إيش؟ محرم، صفر، ربيع. توفي في 12 من ربيع صلى الله عليه وسلم، 3 أشهر بالضبط، إلا قليل بعد، صحيح ولا لا؟ إذن نقول لهم إذا كانت هذه الآية كما تقولون في الخلافة، والله يقول له وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إذن ليس لكم أن تستدلوا بأي دليل سابق، لأن هذا أنتم تصرحون الآن أن كل الأدلة السابقة تعتبر غير تبليغ، لم يبلغ. أنتم معي ولا لا؟ يعني يقول له أنت إلى الآن لم تبلغ ولا لا؟ الآن بلغ. هم يقولون بلغ ماذا؟ خلافة علي، صحيح ولا لا؟ وإن لم تفعل ما بلغت. إذا كل الأدلة التي يستدلون بها قبل غدير خم تعتبر إيش؟ ليست من البلاغ، غير واضحة، غير ليست تبليغا، معي أنتم؟ فتسقط جميع أدلتهم السابقة. مثل ماذا؟ مثل حديث الكساء، الكساء قبله، مثل المباهلة قبل هذه، مثل من كنت شو اسمه أنت مني منزلت هارون من موسى، مثل حديث الإنذار يوم الدار. كل الأدلة بلا استثناء، كل الأدلة بلا استثناء التي يستدل بها الشيعة التي سيأتي ذكرها الآن، طيب، وغيرها، حتى الآية اللي هي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، طيب، أيضا هذه لم تبلغ لا أو لا تكفي، طيب، لأنها نزلت قبل، واضح؟ فمعناها كل هذه القضية مبنية على هذا الحديث. وإذا قلنا إن هذا الحديث ليس في هذا الموضوع فالأمر واضح جدا، واضح إن شاء الله تعالى، جميل. فإذا كان الأمر كذلك ننتقل إلى الأدلة. أول شيء هذا الدليل، في أحد عنده سؤال عليه؟ تفضل. قصة بريدة في صحيح البخاري، الذي أخذ امرأة من السيف فدخل في صحيح البخاري. وأما القصة الأخرى التي منعهم من ركوب الإبل، هذه عند البيهقي، وذكر ابن كثير بدون النهاية، وهي عند البيهقي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري. هنا تفضل. يعني في قصة التي وردت في البيهقي من أهل اليمن، أهل اليمن بالعادة أنهم يعودون من مكة، لا يعودون من طريق المدينة. إيه، بس هو مشكلتها ليس مع أهل اليمن، مشكلتها مع الذين خرجوا للجهاد، أهل المدينة الذين فتحوا اليمن، وليس أهل اليمن. هم لن يرجعوا إلى اليمن، هم لم يرجعوا مع النبي إلى اليمن، هم رجعوا إلى المدينة، انتهوا من اليمن، كانوا فاتحين لليمن، إلى المدينة، إلى المدينة وليس إلى اليمن، واضح؟ طيب، هناك أيضا روايات، طالما ذكرنا هذا، هناك روايات للشيعة لهذا الحديث يلبسون بها على أهل السنة، انتبهوا، وقد وقعت لي في هذا قصة، أنهم يأتون لهذا الحديث، هو حديث صحيح مسلم، ويرونه بروايات أخرى غير صحيح مسلم، التي هي تركت فيكم ثقلين أحدهما أكبر من الآخر. طيب، هذه الزيادة لا توجد صحيح مسلم، هو زيادة ضعيفة. وكذلك زيادة تركت فيكم ثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، هذا كذلك عند أحمد والنسائي وغيرهما، طيب، وليست في مسلم، اللي فيها ذكر التمسك بالثقلين، ولا يصح كذلك، وإن صححه الشيخ ناصر الألباني، لكن صحيح أنه لا يثبت. طيب، أي أمر بالتمسك بالثقلين لا يثبت، كل الأحاديث الواردة في التمسك بالثقلين ضعيفة لا تثبت. طيب، وأذكر لكم قصة وقعت لي مع أحدهم، فقال لي وهو الآن أسف عضو مجلس أمة عندنا في الكويت، فقال لي يوما حديث الثقلين ماذا تقول به؟ قلت ما هو حديث الثقلين؟ قال ما تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. قلت له أين هذا الحديث؟ وين موجود؟ قال صحيح مسلم. فقلت له هذا صحيح مسلم أمامك، كنا في المسجد، إن أخرجته الآن من صحيح مسلم أنا الآن أتحول إلى شيعي، وإذا عندك تربة أعطيني أسجد عليها الآن، أتحول إلى شيعي، مستعد الآن. قال ماذا تقصد؟ قلت كذبوا عليك، ليس في صحيح مسلم الحديث. قال بلى صحيح مسلم، أخرجه، ها صحيح مسلم أخرجه الآن. قال هو معي في السيارة. قلت أحضره ما في مشكلة، على صحيح مسلم الذي عنده يختلف عن صحيح مسلم الذي عندنا. فذهب إلى السيارة ثم جاء بجامع الترمذي وأخرج الحديث، قال انظر هذا الحديث موجود. قلت ضعيف. قال ضعيف؟ قلت نعم ضعيف لا يثبت. قال قبل قليل تقول لا يوجد، الآن قلت ضعيف. قلت له قلت لك لا يوجد في مسلم، ولو سألتني لقلت لك عند الترمذي وأحمد والنسائي في خصائص علي وعند الحاكم في المستدرك، لكن ما سألتني. أنت سألت عن مسلم، قلت لك لا يوجد صحيح مسلم، وأنا أعلم أنه في الترمذي، لو سألتني لأرحتك من الذهاب إلى السيارة والإتيان به. قال لا، أنت قبل قليل تقول لا يوجد، ولأن غيرت الآن قلت ضعيف. فقلت له أنت لا تفهم، أنا قلت لك لا يوجد في مسلم وضعيف عند الترمذي. فالمهم انتهى الأمر على ذلك. وجاءني آخر في وقت آخر مرة أخرى وذكر لي أحدهم وهو اسمه علاء الدين القزويني، أيضا من كبار علمائهم هنا، وقال لي إن الدكتور علاء الدين القزويني يريد أن يناظرك، يجتمع معك يعني ويناقشك في موضوع الشيعة والسنة وكذا. قلت نرتبها إن شاء الله ما في مانع. فقال وأهداك هذه المجموعة من الكتب، الكتب التي ألفها. قلت طيب مقبولة. ثم سألته هذا الذي جاءني، قلت أنا علاء الدين لا أعرفه، أعرف والده وقد توفي والده، قلت أعرف والده وهو صاحب كتاب نقد الصواعق المحرقة، وقد أكثر في كتابه من الكذب، فأخشى أن يكون الولد على أبيه وأنه يكذب كثيرا كما كان يكذب أبوه. فقال لا لا لا، هذا ثقة معتمد وكذا. قلت الحمد لله، طالما أنه ثقة الحمد لله، تعال أنظر في الكتب. فأخذت أتصفح الكتب ومغط نظر يعني هكذا أشوف ما هي الكتب، أسماءها فقط، وإذا أحد هذه الكتب الغلاف، غلاف الكتاب الخارجي، حديث الثقلين عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي، رواه مسلم. قلت الله أكبر، طرة الكتاب كذب؟ قلت غلاف الكتاب كذب. قال كيف؟ قلت هذا حديث لا يوجد في مسلم. قال معقول؟ قلت نعم، هذا كذب، هذا كذب، هذا الحديث ليس في مسلم، هذا جعله غلاف الكتاب. فما داخل الكتاب أعظم أكيد، إذا غلاف الكتاب كذب كيف يقول صحيح مسلم؟ هو يعلم أنه ليس صحيح مسلم. قال لا، هو أكيد في صحيح، غير معقول أنه يقول صحيح مسلم وهو ليس كذلك. قلت اذهب إليه وإذا أراك إياه في صحيح مسلم أخبرني. فقال لي إذا ذهبت إليه ولم يخرجه لي من صحيح مسلم أنا سأتكلم فيه في كل مكان. قلت اذهب، وذهب ولم يرجع، إلى الآن صار له 6 سنوات. نعم. هل في صحيح مسلم ما هو لفظه بالضبط؟ قلناه قبل أن تأتي، هذه مشكلتك أنت. طيب، فإذا هذا الحديث، طيب اللي هو حديث الغدير، أحد عنده شيء على حديث الغدير؟ طيب الآن أتكلم عن حديث الكساء، حديث الكساء. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي غداة وعليه مرط مرحل، فأدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين ثم قرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا أيضا في مسلم، لكنهم يستدلون بهذا الحديث على ماذا؟ قالوا الحديث يدل على العصمة لقوله يريد الله ليطهركم، والتطهير هو التطهير من جميع الذنوب والأدناس والأرجاس، فمن طهر صار معصوما، من طهر صار معصوما، وبالتالي إذا كانوا معصومين علي ويعنون عليا وفاطمة والحسن والحسين، إذن هم الأصل، الخلافة لهم، لا يجوز أن تعطى الخلافة لغير المعصوم مع وجود المعصوم. وأخرجنا فاطمة يقولون لأنها ليست من أهل الخلافة لأنها امرأة، فيبقى علي والحسن والحسين لهم الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واضح الصورة إن شاء الله، لأنهم معصومون. طيب، الرد على هذه الشبهة أو على هذا الحديث، طيب أن يقال أولا انتبهوا، هذا الحديث وحديث الكساء من يرويه؟ عائشة التي يقولون أنها تبغض على بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا نقول الآية التي هي إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الأصل في هذه الآية أنها نزلت في نساء النبي بدلالة السياق والسباق والسابق واللاحق. يقول الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفة وقرن في بيوتكن ولا تبردن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فنجد أن الكلام كله إيش؟ موجه للنساء، أن الكلام كله موجه للنساء. أبدا، كلام النبي موجه للنساء. فإذا كان كذلك فكيف يقال أنه إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت هي لعلي وفاطمة والحسن والحسين، خاصة إذا قلنا أنها ليست آية، حتى لو قيل أنها يعني آية وضعت في غير موضعها كما يقول المجلسي وغيره، نقول الآية هذه وضعت في غير موضعها، نقول هي ليست آية أصلا، هي جزء من آية، هي ليست آية، هي جزء من قوله تبارك وتعالى وقرنا في بيوتكن، جزء من آية وليست آية منفصلة أصلا. إنما يريد الله واضح إن شاء الله تعالى. فنقول الآية واضحة جدا، كل من يقرأها يعلم يقينا أنها إيش؟ في النساء التي تكلم عليهن قبل والتي تتكلم عليهن بعد. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يقولون ميم الجمع، لأن الآية كما ترون قرنة واذكرنا يذهب عن كنا قرنة ولا تبرجنا تبرج الجاهل أطعنا أقمنا. طيب، كل من النسوة، فيقول لماذا هنا قال إنما يريد الله ليذهب عنكم ولم يقل عن كنا الرجس أهل البيت ويطهركم ولم يقل يطهركن؟ هذا دليل أن المقصود ليس النساء، هم يقولون ذلك، واضح؟ يقول دليل على أن النساء غير مقصودات هو وجود ميم الجمع بدل نون النسوة. واضح الكلام ولا لا؟ واضح؟ نعم. يقول فلو كان النساء هن المعنيات في هذه الآية كان يأتي أيضا بنون النسوة، إنما يريد الله ليطهركن، إن يذهب عنكن الرجس أهل البيت ويطهركن تطهيرا. لكن لما عدل عن ذلك وأتى بميم الجمع فدل على أن المقصود علي والحسن والحسين وفاطمة. واضح؟ نعم. طبعا الجواب أن يقال إنه أتى بالميم لأن دخل معهن رجل وهو سيد أهل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أهل البيت جميعا فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، قال عنكم لأنه دخل النبي وهو سيد أهل البيت صلى الله عليه وسلم. وذلك ليس من المناسب أبدا أن يأتي بنون النسوة، لأن معلوم أنه لو 1000 امرأة دخل معهن رجل لأتي بميم الجمع بدل نون النسوة، وهذا معلوم ولا لا؟ والعكس كذلك. طيب، فالقصد أن ميم الجمع جاءت لدخول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآن يتكلم عن البيت وسيد البيت من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وقرن في بيوتكن كلام موجه خاصا لنساء النبي، ولا تبرجنا أيضا خاص بالنساء، أقمنا الصلاة خاص بالنساء، أطعنا الله ورسوله خاص بالنساء. لكن عندما قال يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت، لا، أهل البيت ليس فقط النساء، أهل البيت سيد البيت من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك عدل عن نون النسوة إلى ميم الجمع، فهذا السبب، وليس لأن علي وحسن وحسين كانوا مقصودين في هذه الآية. واضح إن شاء الله تعالى. نعم. وكان مجاهد بن جبر كان يباهل على أن هذه الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت طهركم طهيرا. كذلك نقول بالنسبة لعلي وفاطمة والحسن والحسين دخلوا في التطهير لا بهذه الآية ولكن بالحديث، حديث عائشة، حديث عائشة هو الذي أدخل عليا والحسن والحسين وفاطمة. ولو لم تروي عائشة هذا الحديث لما كان لعلي ولا الحسن ولا الحسين ولا فاطمة شأن بهذه الآية أبدا ولا في التطهير، وإنما كان التطهير يشمل أو إرادة التطهير تشمل عليا والحسن والحسين وفاطمة بحديث عائشة وليس بآية الأحزاب. واضح إن شاء الله تعالى. نعم. نقول آل البيت إنما يريد الله لذب عنكم الرجس أهل البيت، لا تخص عليا فقط والحسن والحسين وفاطمة، لأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أوسع من ذلك بكثير، كما في حديث زيد الذي مر بنا قريبا. حديث زيد لما قيل له من آل بيته أو من أهل بيته، قال إيش؟ من حرم الصدقة. قيل ومن هم؟ قال آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس. فالصحيح أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يشمل ثلاثة، يشمل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يشمل ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء آل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فيدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل من ينتسب إلى هاشم، كل من ينتسب إلى هاشم هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد هو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، ونسل هاشم كله تقريبا يرجع إلى عبد المطلب. فإذا كان كذلك فأولاد عبد المطلب هم الذين يقال لهم آل البيت، طبعا المسلمين منهم. وعبد المطلب لم تكن له ذرية إلا من أربعة من أولاده فقط، أما باقي أولاد عبد المطلب انقطعت ذرياتهم، والذين بقيت لهم ذرية أربعة فقط من أولاد عبد المطلب، يعني من أولاد هاشم، وهم أبو طالب وأبو لهب والعباس و لا اي نعم انا نسيته والحارث. طيب هؤلاء الاربعه، الحارث وابو طالب وابو لهب والعباس، هؤلاء فقط الذين بقيت لهم ذريه، اما باقي ذريه عبد المطلب او ذريه هاشم انقطعت ذريتهم، يعني عبد الله ليس له ذريه الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حمزة كان ذريته بنات وأولاد صغار وماتوا. حجل كان له ذرية، عبد الكعب حجل ذرية ولد واحد ومات وليست له ذرية، عبد الكعبة كذلك ليست له ذرية، ضرار ليست له ذرية، المقوم ليست له ذرية، صفار ليست له ذرية، الغيداق ليست له ذرية، أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. فكل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجع نسبه إما إلى أبي لهب وإما إلى أبي طالب وإما إلى الحارث وإما إلى العباس، وأكثرهم ذرية العباس، كان له أكثر من 10 من الولد تقريبا. فهؤلاء هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. كذلك يقال الإرادة في الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا، هنا الإرادة الشرعية وليست القدرية، يريد بمعنى يحب، يريد بمعنى يحب. والمعلوم عند أهل العلم الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، والإرادة القدرية هي التي تقع ولا بد، وهي تسمى المشيئة. أما الإرادة الشرعية فقد تقع ولا تقع، قد يريد الله هذا الشيء أن يحبه ولا يقع هذا الشيء، كما قال الله تبارك وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. لكن هل اهتدى جميع الناس؟ أبدا أبدا ما اهتدى، بل وإن تطع أكثر من الأرض يضلك عن سبيل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لم يهتدي الناس. فالله يريد للناس الهداية أي يحب سبحانه وتعالى، هذه تسمى الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية التي معنى المحبة، وهذه قد تقع وقد لا تقع. وهنا هو المقصود في آية التطهير، إنما يريد أن يحب الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. هذا مع أننا نقولها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، نقول كذلك أن الله يريد أن يتطهر إيش؟ كل أحد، لكن هذا ليس بالضرورة أن يكون قد وقع. طيب نقول إن الله تبارك وتعالى قد أوقع التطهير لغير آل البيت، يقول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فهل كل من أخذ تطهره إذا تطهر معناته إيش؟ صار معصوما. عندهم تطهير العصمة ولا لا؟ إذا خذنا الآن صدق تطهيرون كل من دفع صدق يلزمه أن يكون إيش؟ صار معصوما. كذلك يقول الله تبارك ولكن يريد الله ولكن يريد ليطهركم، نفسها تماما، فمعناتها صاروا معصومين. كذلك يقول الله تبارك وتعالى ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان، وهذه نريد أن نقف عندها قليلا. هذه الآية نريد أن نقف عليها عندها كثيرا. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ إذ يغشيكم النعاسة، من حافظها؟ إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء إيش؟ ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. واضح؟ طيب هناك الآية من يحفظها الآن؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم ويطهركم. إذن أذهب ماذا؟ الرجس وطهر، صح ولا لا؟ فقالوا صاروا معصومين بذلك. نرجع للآية الثانية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. إذن التطهير أيضا وقع إيه؟ ويذهب عنكم رجس الشيطان. إذن حاصل، واضح؟ إذن صاروا معصومين. كم عددهم اللي في بدر؟ 314. إذن كل هؤلاء صاروا معصومين، والآية نص صريح واضح، بل هي أوضح. لماذا؟ لأنها وقع، وقع أنزل الماء طيب وطهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان. بينما في آية الأحزاب يريد ليذهب عنكم الرجس، لكن هناك أوقع. إذن أوضح، أنتم معي؟ والكلام واضح تماما، مثله تماما، تطهير وإذهاب الرجس، وهنا تطهير وإذهاب الرجس. فإذا كان التطهير وإذهاب الرجس في الأحزاب، إذا سلمنا أنها لعلي وفاطمة والحسن والحسين عصمة، فالذي وقع لأهل بدر كذلك يكون إيش؟ يكون عصمة. أنتم معي؟ جميل. نقول هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وإن كان يدل على فضلهم ومكانتهم، لكن لا يدل على العصمة. عصمة شيء والفضل إيش؟ شيء آخر، واضح ولا لا؟ ثم ولا دلالة له على موضوع إيش؟ الخلافة، لا من قريب ولا من بعيد أبدا. واضح إن شاء الله تعالى؟ واضح؟ بالنسبة لآية التطهير طبعا احنا لا نقول آية التطهير، ها؟ هي جزء من آية أيضا، انتبهوا لهذه القضية، هي جزء من آية وليست آية كاملة. تفضل. ما ورد في أهل بدر. أي نعم. وقع. وقع. وما ورد في نساء النبي. وقع. لا ما وقع. لأنه يقول يريد ليذهب عنكم الرجس. هناك يقول وينزع عليكم ليذهب عنكم الرجس. لام التعليل. وقع. هنا إرادة شرعية قلنا. الله يريد هذا الأمر. يريد أن يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. نحن نمع في عقيدتنا، في عقيدتنا أنه مطهر لك غير معصومين، حتى نساء النبي غير معصومات طيب، ولكن الله يريد ذلك. نعم الإرادة وقعت وهي إرادة المحبة، بينما الذي وقع لأهل بدر إيش؟ أي إرادة؟ الإرادة القدرية أيضا، أيضا القدرية وقعت، لأنه نزل المطر وثبت الأقدام ونصرهم، ولا لا؟ وضح الفرق؟ شيء. نعم. قد نقول أن خلافنا معهم في استدلال بهذه بالآية على العصمة. إنهم استدلوا بهذه على العصمة. أما قد نقول أيضا أنه الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم طاهرات. قطعا. قطعا. ونحن نقول. ونحن نقول كذلك حتى في علي والحسن والحسين وفاطمة. قلنا هذا الحديث يدل على فضلهم. نعم. عرفتون؟ ونقول أنهم يعني من أبعد الناس عن الرجس والفسق. نعم. وهذا ما في كلام أبدا. هي تماما تماما، انتبهوا، هذه قضية مهمة جدا. نقاشنا مع الشيعة يجب أن نتنبه له، من بعض النقد لا يتنبه لهذه القضية. نقاشنا مع الشيعة تماما قريب من نقاشنا مع النصارى في قضية عيسى عليه الصلاة والسلام. لما يأتي النصارى ويستدلون عيسى وعيسى عليه الصلاة والسلام، نحن نقول عيسى أصلا نتقرب إلى الله بحبه ونبي الرسول ومن أولي العزم من الرسل، لا تناقشونا في هذا، نحن نناقش هل عيسى أفضل من محمد ولا لا، هل محمد رسول أو لا، هذا الذي نناقشه معكم، لا تناقشون فضائل عيسى. نحن نقر بفضائل عيسى وفضله ومكانته وكذا. كذلك علي، نحن لا نناقش أن علي مطهر أو غير مطهر، الله يحبه أو لا يحبه، لا نناقش في هذا أبدا. نحن نناقش هل هو أولى من أبي بكر وعمر وعثمان، هل هو معصوم أو غير معصوم، هذا الذي نناقش فيه، لا نناقش في فضل علي. لأن بعض الناس قد يصل به أحيانا التعصب والغضب أثناء النقاش فيتكلم ببعض هذا الكلام، قد يطعن في علي رضي الله عنه إرادة إيش الانتصار لأبي بكر أو عمر أو عثمان، لأن ذاك لا يبالي في كلامه على أبي بكر وعمر، قد يطعن بهما أو كذا، فهذا من باب الغضب أو كذا، فيطعن في علي غضبا لأبي بكر وعمر، فهذه قضية خطيرة جدا. فلا نناقش أيضا في قضية هذه أن الله يريد، نعم الله يريد أن يطهر علي والحسن والحسين وفاطمة، ويريد أن يطهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشك أبدا في طهارة هؤلاء القوم رضي الله عنه، ولكن نقول الإرادة هنا شرعية، بينما الإرادة في الأنفال قدرية، قدرية واضح ولا لا؟ قدرية، اي نعم قدرية واضحة جدا، وأنه فعلا أنزل المطر وفعلا ثبت الأقدام وفعلا أذهب عنهم رجس الشيطان في ذلك اليوم، واضح إن شاء الله تعالى. طيب هل عنده شيء على هذه على آية الكساء؟ وأيضا هنا أيضا في قضية مهمة جدا، وأنهم يدعون عائشة تبغض عليا وفاطمة الحسن والحسين، نقول لماذا روت هذا الحديث إذن؟ وهو من أهم أدلة الشيعة على إيش؟ على قضية الخلافة والولاية، ومع هذا ما روته إلا على فكرة ترى ما يرونه الشيعة، يعجز الشيعة أن يأتوا بهذا الحديث بإسناد صحيح، لا يوجد عندهم، وإنما يرويه أهل السنة. طيب آية المباهلة هذه الروايات التي جاءت عن أم سلمة، أول حديث الكساء روته أم سلمة وروته عائشة، الذي صحيح مسلم هو رواية عائشة، رواية أم سلمة ليست صحيح مسلم، وإنما رواية أم سلمة خارج الصحيح، عند أحمد وفي خصائص علي للنسائي وعند الحاكم في المستدرك وغير ذلك، لكن ليس صحيح مسلم. وكل طرق حديث أم سلمة تدور على شهر بن حوشب وهو ضعيف، فحديث أم سلمة لا يصح بوجه من الوجوه، كل طرقه ضعيفة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حديث أم سلمة فيه اضطراب كثير، يعني مرة فيه أنه جاءت واستأذن فأدخلها، وفي رواية قال أنت على خير، وفي رواية قال أنت من الأولين، لأن هي دخلت مع النساء، يعني كان يقول لها أنت خلاص أنت دخلتي في إنما يريد الله لكم أهل البيت طهركم طهيرا، الآية في النساء أنت دخلتي، الآن اتركي عليا وحسن الحسين وفاطمة أضيفهم، أنت أصلا داخل، لماذا تأتين وتطالبين بالدخول؟ فقال لها أنت على خير، وفي رواية أدخلها، وفي رواية منعها، وكلها لا تصح. حديث أم سلمة كله لا يصح حديث الكساء، وإنما لا يصح حديث الكساء إلا من طريق عائشة، من رواية عائشة رضي الله عنها. طيب آية المباهلة، أولا قبل أن نشرع في ذكر آية المباهلة أو شيء، ما هي المباهلة؟ المباهلة هي الملاعنة، بهله بمعنى لعنه، وباهله لاعنه. وقصة المباهلة أنه جاء وفد من نجران وكانوا نصارى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كم بقي لنا من الوقت؟ دقيقة؟ كم بقي؟ يعني انتهى الوقت الأول، خلاص نترك آية المباهلة إلى الوقت الثاني، سيريحون قليلا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.